فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى إذ يغشى السدرة ما يغشى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ماذا غلب وما طغى قد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى تلك إذا قسمة ضيزى تلك إذا قسمة ضيزى هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن

كانوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. الله اكبر. الله عليك. ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. هو أعلم بكم هو أعلم بكم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون آتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله يجزاك عليك خير. الله يزيدك من نعيم الله. الله يشرح صدرك يا مولانا. الله أكبر. اللهم صل على ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أطال الله عمرك يا مولانا. اللهم صل على سيدنا. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم

تتقون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا باسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. الله يكرمك ان شاء الله. ياسين المسجد من اول الايه نعم يتحضر في النبي بنفس الطريقه. الله يكرمك. والمؤتفكة أبوا والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى أذكت الآذكة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. يكرمك يا قارئ عصر على هذا الفنان. يفتح عليك يا نور على نور يا مولانا. الله يكرمك. قارئ عصر كعم الشحاطة والله. الله عليك. اقتربت الساعة وانشق القمر الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولا ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم فتول عنهم خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم كذب قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا قالوا مجنون وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على Thank you.